الحمد لله رب العالمين، وأول الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والباب الذي نحن بصدده هو باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال الباردة والخفية. الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بميداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أشواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على رجاخهم. الحديث متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. وهذا اللفظ الذي ساقه الإمام النووي هو البخاري. الحديث ترويه عائشة رضي الله تعالى عنه. ولاحظتم أن الإمام النووي قال عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. وقد يخطر في البال أن عائشة رضي الله عنها لم تنجب ولدا، فكيف تسمى أم عبد الله؟ من الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها بابن أختها أسماء، وهو عبد الله بن الزبير، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم عبد الله. ولا يشترط في التكني أو التكنية أن يكون المكنى له ولد، لا يشترط هذا شرعا، بل إن من الثابت أن من السنة أن يكني الرجل ابنه أو أن يكني الإنسان نفسه، سواء كان له أولاد أو لم يكن له أولاد. وهذا مما يدل على أن هذه سنة ماضية وأنها من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها كان رسول الله قد كناها بأم عبد الله، بقطع النظر عن أنها لم تنجب ولدا. وإن روى بعض الناس والرواية لا تثبت أنها أسقطت، وسمى رسول الله سقطها عبد الله، ولكن هذه الرواية لم تثبت. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناها دون أن تنجب. إذا فالحديث من مرويات السيدة عائشة رضي الله عنها، والحديث خلاصته أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها أن جيشا يغزو الكعبة قاصدا رجلا. وقد أوضحت رواية مسلم المسألة بتفصيل أكثر، والحديث أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها. وأول الحديث تقول عائشة: قلت يا رسول الله، لقد عبثت في نومك وما كنت تفعل ذلك. أي رأت أنه تحرك حركات لم يكن قد اعتاد أن يتحركها، كأنه يقبض شيئا أو كأنه يفر من شيء. ف فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجب أن أناسا من أمتي يلوذون برجل في الكعبة، فإذا لاذوا في البيداء خسف الله بأولهم وآخرهم، أي يقصدون أناسا من أمتي يقصدون إنسانا في مكة في الكعبة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخسف بهم جميعا. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أو قلنا يا رسول الله، إن الطريق تجمع الناس، يعني هم في بيداء وقوم كثر، ولا بد أن معهم من اتبعوهم على غير هدى، ومن ساقوا معهم بدون قصد. هذا معنى قولها إن الطريق تجمع الناس. قال لها: نعم، فيهم المستبصر، وفيهم المجبور، وفيهم ابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويسطرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. هذه رواية مسلم، نص مسلم. وهذه الرواية التي قرأناها الآن والتي اعتمدها الإمام النووي هو حديث واحد، نص الإمام البخاري. الحديث بحد ذاته من الأحاديث الكثيرة التي تحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تقع بعد، وأخبر أنها ستقع، وهي من أحداث الساعة الصغرى التي تكلمنا عن شطر أو بعض منها في أواخر دروس العقيدة إن كنتم تذكرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن كثير من الأمور التي ستقع من بعده، وبعض منها وقع فعلا، بعض مما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا نماذج من ذلك، والبعض لم يقع بعد. من ذلك هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن قوما يقصدون مكة أو يقصدون الكعبة بالذات، حتى إذا كانوا في بيداء الله أعلم بها، تساءل بعض علماء الحديث لعلها بيداء المدينة أم لعلها بيداء كذا، ثم قال محققوهم الله أعلم، هي بيداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نكرها ولم يعرفها، حتى إذا كانوا في بيداء خسف الله بأولهم وآخره. الخسف معروف، الخسف هو أن تتفتح الأرض وتتشقق أفواها فتبتلع من عليها وما عليه، هذا هو الخسف، وهذا شيء غير الزلزال، فرق كبير بينهما. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا مادت وتحركت حركة شديدة، تساقط بسبب ذلك ما فوقها أو من فوقها، هذا هو الزلزال. أما الخسف فالأرض قد لا تتحرك ولكنها تتفتح وتتشقق، وعلى مقدار اتساع شقوقها يكون الخطر، فتبتلع هذه الشقوق كثيرا من الأبنية وكثيرا من الناس. وقد أرانا الله سبحانه وتعالى عبرا من هذا القبيل وذاك، ولعلنا جميعا يذكر الخسف الذي حاق بالأغابير، نعم في الخمسينات، في أواخر الخمسينات، لم يكن ذلك زلزالا ولكنه كان خسفا، نعم. وهذا الخسف أودى ببيوت محيت عن بكرة أبيها، لا أنها تساقطت وتحولت إلى أطلال، بل ابتلعتها الأرض ولم يبق منها على وجه الأرض شيء. نقول هذا لمن قد يرى أن مثل هذا الحديث يعني من الكلام الخيالي الذي يعني لا يخضع لقوانين العلم أو غير ذلك، قد يقول بعض الجهال المتحدثين هذا الكلام، وهم أحوج ما يكونون إلى شيء من العلم يضبط ألسنتهم وعقولهم. فالحقيقة أن الخصب شيء يلفت الله إليه أنظار عباده بين الحين والآخر في كل عصر، كما أن الزلزال أيضا شيء يلفت الله إليه أنظار عباده بين كل حين وآخر، كما أن الأعاصير والرياح الهوج شيء يلفت الله عز وجل إليه أنظار عباده بين كل حين وآخر في كل عصر. ومن أصغى إلى الوقائع والتاريخ ورصدها بعقله عرف إصداق ما نقول. لكن الإنسان مبتلى بالنسيان، ينسى ما يجدر به أن يذكره ويذكر ما يجدر به أن ينساه، أو أقل المراتب لا ضرر في نسيانه له. فلعلنا جميعا نسينا عبرة الأغابير، وهي عبرة العبر، وهي تصلح أن تكون عبرا لأجيال متطاولة تأتي من بعد. ولكن أين هم الذين اعتبروا؟ لا نجد أحدا اعتبر بذلك، رغم أن الصور والمشاهد التي بقيت بعد ذلك أمورا تبعث الرعب في القلب، وتجعل الإنسان الملحد مهما كان تائها عن الله يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. قلت لا أدري هنا أو في درس آخر إن السفير السابق للمغرب منذ بضع سنوات أخبرني أن هذا الخصب عندما حاق بتلك المدينة كان من جملة الأبنية التي ابتلعتها الأرض بناء عال جدا، لعله أطول بناء في البلدة، وفندق اسمه أو يسمى فندق هوليدي إن. يقول الأرض ابتلعت هذا الفندق كما هو ابتلاعا عموديا، ولم يبق من هذا البناء على وجه الأرض شيء إلا شيء واحد، الإعلان الكبير المثبت على أعلى البناء والمكتوب عليه هوليدي إن. البناء كله ابتلعته الأرض، حتى إذا تبعث الرعب في القلب وتجعل الإنسان الملحد مهما كان سائلا عن الله يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. قلت لأبي هنا أو في درس آخر إن السفير السابق للمغرب منذ بضع سنوات أخبرني أن هذا الخصب عندما حاق بتلك المدينة كان من جملة الأبنية التي ابتلعتها الأرض بناء عالي جدا، لعله أطول بناء في البلدة، وفندق اسمه أو يسمى فندق هوليدي إن. يقول الأرض ابتلعت هذا الفندق ثمنه ابتلاعا عموديا، ولم يبق من هذا البناء على وجه الأرض شيء إلا شيء واحد، الإعلان الكبير المثبت على أعلى البناء والمكتوب عليه هوليدي إن. البناء كله ابتلعته الأرض، حتى إذا نزل البناء ونزل ووصل إلى الأرض رأس الإعلان توقفت الأرض عن الابتلاع، وبقي الإعلان هكذا على وجه الأرض. والعبرة في هذا واضحة، إذا مر الناس كي يعلموا ما الذي ابتلعته الأرض هنا وما هو الأثر الباقي، لم يبقى إلا الإعلان. وكان الناس يقفون مشتوهين، وكانوا جميعا ينظرون نظرة خشوع إلى هذا الأمر، لكن زادت المسألة مع إدراج الرياح، وعاد الناس إلى نومهم، وعادوا إلى شأنهم مع الحياة، وكأن عبرة لم تقع، وكأن هذا الواقع لم ينطق بلسان العلم والعقل والمنطق، منبها الناس ومحذرا اياهم من ان يستمروا في مضياتهم. اذا الخصم امر حقيقي وامر يخضع له العلم لا يخضع هو للعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيغزو في اي وقت الله تعالى جيش الكعبة، فاذا كانوا ببيداء من الارض نكرها رسول الله لكي يوضح لنا انها بيداء ما الله اعلم بها، يخسف باولهم واخرهم. النص يقول يخسف باولهم واخرهم، لكن لم يتحدث عن ما بين الاول والاخر. طبعا هذا التعبير تعبير كنائي، اذا حق الخسف بالطرف الاول وبالطرف الاخر فمن باب الاولى ان يحق الخسف بالمنتصف، ولا أدل على ذلك مما فهمته عائشة، لأن عائشة فهمت رضي الله عنها أن الجميع يخسف به، ولذلك قال كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم أي سوقتهم، من يتبعهم، من يهمهم، من لحقوا بهم على غير هدى، نعم، ومن ليس منهم. وفي التعبير الاخر في الحديث في حديث مسلم قلنا يا رسول الله ان الطريق يجمع الناس نفس المعنى، اي فيهم اناس لم يتعمدوا هذا الذنب العظيم فكيف يخسف بهم جميعا؟ قال رسول الله يخسف باولهم واخرهم، اكد هذا الخبر، ثم يبعثون على نيابهم. او الحديث في الروايه الاخرى قال لها رسول الله نعم فيهم المستبصرون، وفي روايه المستنصرون اي العامدون القاصدون والمجبورون وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا، كلهم بهذا الشكل يموتون، ويصدرون مصابر شتى اي على مذاهب شتى يبعثون على نيابهم. الامام النووي ساق الحديث من اجل هذه الفقره الاخيره لان الباب باب النيه، اي ان حسن النيه وصدق النيه لا يمنع الانسان من ان يحيق به عذاب عام اذا شاء الله ذلك، ولكن هل النيه تحصن صاحبها ام لا؟ تحصنه، إلا أنها تحصنه وتمنع عنه الشر وتدرأ عنه الشقاء متى؟ في الآخرة يوم القيامة. هذا قانون، قانون من قوانين الله في عباده، أوضحه لنا الله في قرآنه وأوضحه لنا رسول الله. أما القرآن فقوله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي إياكم وفتنة من شأنها ومن نظامها أنها إن حاقت بكم فإنها لا تحيق إلا بسبب انتشار الظلم، ولكن الشر في هذه الفتنة أو المصيبة إذا نزلت بهذا السبب صحيح السبب هو الظلم، ولكن الشر أنها إذا نزلت عم الظالمين وغير الظالمين ممن يتعايشون معهم. واما الحديث فهذا الحديث، واوضح من ذلك الحديث الاخر ايضا الذي رواه الشيخان عن عائشه رضي الله عنها وعن حفصه وعن ام سلمه نعم وعن اخرين ان رسول الله وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات يوم احمر العين فقال لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج هكذا، وعقد رسول الله بيده ما يشير الى العشره عند العرب هكذا. ف وقال هكذا يعني الرجل الذي فتح قدر البسيط. قالت زينب رضي الله عنها يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون؟ قال لا نعم إذا كثر الخلق. إذا هذا مبدأ ونظام يبصرنا الله عز وجل به ويلفت نظرنا إليه. ما هو؟ وأن الغضب إذا حاق غضب الله عز وجل على قوم أو أمة من الناس بمعصية شاعت فيما بينهم، فإن هذا الغضب عندما يستدفئ هلاك فعذابا لا يلتقط أصحاب هذه المعصية فقط، بل إنه يستقصد هذه الأمة كلها بما فيهم من المستقيمين والصالحين. ولكن هذا أمر يتم في الدنيا، أما في الآخرة فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إنهم يبعثون على نيات، فالأسرة أو الشخص أو الإنسان الذي عاش بين تلافيف المعاصي والانحرافات والظلم والجرائم والمعاصي المختلفة عاش وهو منكرا وهو منكر القلب لها وهو عازم على أن لا ينساق في هذا المجرى، عازم على أن يستقيم جهد استطاعته على صراط الله، هذا إنسان تنقذه نيته التي متى يوم القيامة بعد الموت. وهو معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يصدرون مصادر مختلفة حسب اختلاف أصولهم ونيتهم. ولعلنا قد نتساءل أليس من مظاهر عدالة الله أن يحجبهم الله عن المصيبة حتى إذا يصلوا؟ ما ذنب أناس وجدوا مع عاصين مع مقترفين للأوزار مسرفين على أنفسهم لكنهم هم ليسوا بالعاصين ولا بالمقترفين للأوزار، والله عز وجل قادر على أن يبعث عذابه على أولئك الأفراد الذين عادوا فسادا في تلك الأرض وينجي في الوقت ذاته هؤلاء المستقيمين أصحاب النيات السليمة. فليسأل أحدنا هذا السؤال. الجواب أيها الإخوة أن الله عز وجل ما زال عادلا دقيق العدالة في كل وقت، وما زالت عدالته موضوعة موضع التنفيذ في دار الدنيا وفي الآخرة. إذا لماذا يتم الأمر على هذا النحو؟ السبب أن الله عز وجل لفت نظرنا مرارا في كتابه إلى أن أمة من الأمم أو أهل البلد من البلدان أو قرية من القرى لا يمكن أن تستشري فيها المعصية وأن يشيع فيها الفسوق والعصيان، والمستقيمون الذين نتحدث ونتساءل لماذا هلكوا قائمون على أمر الله حارسون لحدود الله آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. لو أن هؤلاء المستقيمين ما قصروا في حراسة حدود الله في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر إذا لم استشرى هذا الشر، ممكن أن يوجد الشر ولكن يكون محجوما، يكون قليلا، يكون وجوده في أماكن خفية، وهذا شيء عادت رب العالمين أنه يلقي عقاب هؤلاء الناس في يوم القيامة ولكنه لا ينزل سخطا عاما عليهم في يوم الدنيا. أنا وقد استشرت المعصية وانتشرت رائحة الفسوق والعصيان أو الظلم أو نحو ذلك في تلك القرية أو في تلك المدينة، فليس ذلك إلا لتقصير قصره أولئك الذين نقول عنهم مستقيمين نياتهم صالحة وما إلى ذلك، قطع لأن الله عز وجل من عادته أن الناس المسلمين إذا قاموا بواجباتهم فتضامنوا وتكافلوا ونفع بعضهم بعضا وشاع فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الذي أمر الله عز وجل، فإن هذه المعاصي لا تنتشر ولا تنتشر، ولكن انتشارها دليلا على تقصير هؤلاء الناس. فإذا ما فباعتبار انهم قصروا فكانت هذه المعاصي من جراء بضع عوامل منها تقصيرها، كذلك كان اهلاك الله لهم عامه كلا بسبب تقصيره. اما استقامه الافراد شخصيا، اما انهم لم يشتركوا فعلا مع هذه المعاصي، فان الله يحفظ لهم ذلك يوم القيامه. لماذا عز وجل يقول لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لماذا لعنوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون، لبئس ما كانوا يصنعون. المنكر انما كان يتلبس به بعض منهم، لكن البعض الاخر كانوا يسكتون ولم يكن ينهضون بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبذير. ومن اجل هذا يقول الله لنا ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن اجل هذا يقول المصطفى عليه الصلاه والسلام لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. معنى هذا الكلام كله أن المجتمع الإسلامي في قانون الرب عز وجل مجتمع متكافل متضامن، كلهم يتحملون بعضهم أوزار بعض، وكلهم يكتب الله لهم أجر استقامة بعضهم بعضا أيضا. لا يمكن للإنسان أن يقول جاري في البناء صحيح مسرف على نفس الآخر وأنا مالي، نعم، وأما أنا أحرك سائما ولن أمتلج معه ولن أختلف ولا شأن لي به، لازم الإسلام لا شأن لي به إطلاقا. ما دمت قد رأيت ولا دمت قد عرفت فمن الواجب عليك أن تعرف وأن تنهى عن المنكر. ومع ذلك فإن الله عز وجل ما أمر هؤلاء الناس أن يسولوا ويصولوا ويجولوا، نعم، ولكن ما أذن لهم أيضا أن يسكتوا. والمسلمون في أسفل الأحيان يقعون إما في إفراط أو تفريط، إما سكوت موت وإما أنهم يريدون أن يغيروا كل شيء طفرة وأن يهتادوا ويطولوا وينقذفوا يمينا وشمالا. لا هكذا أذن الله، ولا بذلك السكوت يأخذ الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل يريد منا أن نشيع فيما بيننا وظيفة التركيب، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قاعدة واسعة جدا جدا، وهي قاعدة الناس وعامة الناس في قراهم ومدنهم وأحيائهم. نعم، هذا ما يفرضه الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن نحن لا نقوم بهذا الواجب طبعا، ومن يقوم بهذا الواجب قلة وفي حدود بينة جدا. فإذا جاءت المعاصي من جراء ذلك ففي حياتنا الدنيا من الذين يتحملون مسؤوليات هذه المعاصي كلهم؟ أما في يوم القيامة فهم ذلك الفرد الذين كانوا مستقيمين لأشخاصهم يجنبهم الله سبحانه وتعالى جريرة تلك المعاصي، والذين انبلحوا فيها وتلبسوا بها يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وإن شاء غفر إذا شاء غفر. نعم، هذا هو القانون الذي يتحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الموضوع. في الأسبوع الماضي ذكر لبعض الإخوة من بعض القرى القريبة منا قالوا لنا زيد من الناس مجهول زيد من الناس نعم يرجع هذه القرية ما بين حين لا آخر وينفر فيها نعم بعض المبادئ الهجان ينفر فيها القريانية القريانية نحن معروفة بلادتها بريطانيا أيام احتلالها للهند معروفة القاديانية عبارة عن محنة أبدعتها بريطانيا واختارت ليكون على المسرح الإسلامي الهندي لتسجيل أدوارها هناك بريطانيا لهذا منسوبة لأن بريطانيا دولة أحب للسلام وأحب للعرب وأحب للمسلمين وأحب للإسلام إلى آخر ما هناك قال لي ان انسانا نعم يكشى هذه القرية بين الحين والاخر ويصنع الراس ويبط فيها هذه الدعوة قلت ومما تشكو ماذا هذه الدعوة نعم الموضوع كما قال شعر خلى لك الجو فبيضي واغفري ونقري ما شئت ان تنقري هذه القرى من الدعوة إلى الله من التفصيل بالإسلام من تعريف العوام بطول هذه القرى بالعقيدة الإسلامية في مبادئها الأساسية البسيطة كثير من مساجد على الطريق نعم وغش العنكبوت على أبوابه أما المسلمون الذين ينبغي أن ينعموا بواجب الدعوة التفصيل التعليم التثقيف فلاحمون غير موجودين هنا في إجابة نعم إلى الموت ولا يشعرون ولا يتأملون أن الله قد كلفهم بشيء من هذا لا ماذا أقول حتى الموظفون الذين يأخذون أموالا من وزارة الأوقاف على أنهم مدرسون وعلى أنهم خطباء كثير منهم لا تجده في أماكن وظائفها أبدا لكن إن عزت عليك رؤيته وأحببت أن تراه تستطيع أن تراه في آخر الشهر أو في أول يوم من الشهر حيث تقوم الله تعالى وهذا لا يمكن وما ظاهرهم دعاة صلة الإسلام إذا ما تركنا الإسلام دعا إلى رفيقه وجلب الناس الى الاسلام يكون باي سبب سبل لا داعي الى اكثر من حوار لطيف بفارق من الحب وبفارق من الشفقه وتذكر وتكلم وانهب كلامك على دعاه من العلم والمعرفه وبحكم انظر كيف ان رب العالمين يوفقك ويدخل الهدايه في القلوب ويجذب القلوب اليك لكن اين هم الذين يقالون هذا الواجب الخصيص جدا جدا جدا الذي يستطيع ان يقوم به اي انسان مسلم يحفظ مبادئ الاسلام ومعتقداته الاساسيه بادله بسيطه علميه كل منا يستطيع ان يرددها اي انسان يعلم واجبات الصلاه اركان الصلاه اركان الصيام يستطيع ان يعلم هؤلاء الناس ذلك لو اننا نعرفهم هذا يتحسن ضد كل الاوجه ضد كل المبادئ الاعجاب واحد مثل هذا الانسان لن يجد لنفسه خصوصا في ارضه القريه ولا في غيره سيتوب ويدور ويزول من يجد ادى عاصم لا يدعم حيث اتى عن نفسه ولكن منام ومركز في ارجوحه الاحلام والكسل بعيدين عن التنبيه برب العالمين والقيام بالواجب البسيط جدا الذي امرنا به الله سبحانه وتعالى ثم اننا نتحمس الحراس الاحمق الذي ياتي في غير مكانه عندما نجد المكاره الطبيعيه لعملنا نقول هنا من الناس ينشر الدعوة القابلانية والدعوة طبعا مدى الشيخ الحجوم يا إخواني نعم طبعا في أماكن ما لا نتكلم عن الأماكن النارية نحن الأماكن القريبة بس عندكم تشبه نعم المبشرون هل كان لهم أي عمل هناك وأن رصيفهم من الدعوة الإسلامية انتشر في ذلك تلك الأماكن لا والله أبدا ولكن المسلمين راقدون كسالى تاركون عاتقاتهم ثم إننا نتكلم فيما بيننا هل تعلم كم عدد الذين تنصروا في العام الماضي هل تعلم في إندونيسيا معجم البلاد أو القرى التي دخلت النصارين هل تعلم ما معنى هذا الكلام هذا أنت تتكلم عن نتائج طبيعية لجهودنا المباركة جهودنا المباركة أعني بها أننا أكبرنا عن واجبنا الذي كلفه الله طبعا أنا لا أتكلم عن إندونيسيا وسويسرا وهذه الأماكن نتكلم عن بلادي نتكلم عن قرانا المحيطة بنا والشيء الذي يعلم أكثر من هذا ويأسف له الكفار أكثر من هذا أمني كثيرا ما عندما أذكر هذا الأمر بمناسبة حديث كهذا الحديث وأقول للناس أجد من يناقشني فيه وأجد من يرفض الخضوع لهذا الكلام والاعتراف أن له حق في هذا الدرس منذ بضع سنوات قلت هذا الكلام جاءت من ورقة من بعض الشباب يكتب لي فيها أما نحن الشباب فمشغولون عنها لأننا يعني مشغولون بعمل أعظم هو يعني العمل الحركي وسجد المجتمع الإسلامي والله ما أدري لكن لماذا لا تذهب أنت وإخوانك العلماء إلى هذه القرى؟ هؤلاء الشباب الإخوة المثقفون الذين يتحركون على الإسلام وظيفتهم أن يجلسوا ويقعدوا في بيوتهم ويتحركوا في أماكنهم على طريقة مقام تراويح نعم أما عشرة أشخاص من العلماء في الصف نعم وواجبهم أن يخرجوا إلى القرى ليعلموا الناس كيف يتربؤون ويعلموا الناس مبادئ العقيدة الإسلامية هذا هو الواجب هذا ضغط على الإتباع هذا يعني بدلا من أن نعترف وبدلا من أن ندرك أننا أخطأنا الطريق نعم فلتنا الطريق إلى أعلى الجبل ونسينا القاعدة القاعدة الأساسية التي لفت الله عز وجل نظرنا إليها نعم والتي نجد السبل إليها مفتوحة ميسرة ما في حدا بيقول لك لا كل ما تقول لك الله يعطيك العافية نعم ولكننا لا ندخل ولا نؤدي واجباتنا التي كلفنا الله عز وجل بها ثم إذا ضاقت الأحوال وضغطت قرون المصائب ووجدنا الضيق نتأسف ونقول لماذا أي شيء لا يوجد في ثلاثنا المسلمين دون أن ننكر سنة الله في إيمانه هذه سنة من سنن رب العالمين سبحانه وتعالى الحديث الذي يبدي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعنده وإذا استنفرتم فانفروا أيضا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم لن نزيد الكلام في هذا الحديث وتبتل به بحثنا لأننا عرضنا له في الدرس الماضي الرسول عليه الصلاة والسلام في مناسبة قال لا هجرة بعد بعد أن فتحت مكة ودخلت مكة في هذا الإسلام وأصبحت دارا من دور الإسلام هل على أهل مكة أن يهاجروا منها؟ لا هذا معنى كلام الرسول أليس على أهل مكة بداية الصفة كما لم يهاجروا قبل أنا وقد فتحت مكة فحتى الذين كانوا في المدينة إذا رجعت إلى مكة لا وقت لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لا أما من أي بلد آخر من بلاد الكفر طبعا الهجرة مستمرة الهجرة ماضية إلى يوم القيامة أي من أي بلد من بلاد الكفر من أوروبا وغيرها استيطان مبني توقفوا هم بعمل مبني انا عايز اقول انا بدي ارحل على هذه البلاد. نعم الطعنيه احسن وكذا بلا اخره هذا محرم ولا يجوز لاسباب مختلفه جدا لاسباب دينيه واجتماعيه واقتصاديه ووطنيه اذا احببنا ان نقول لاسباب كثيره جدا. لا هذا يا جماعه الفقه ثم يقول المصطفى كان قال له اذا اردت ان تنال اجر المهاجرين شده الباب امامنا بتاع الفقه لا يحب ولا يكون مدح المهاجرين مدحا راجعا. نعم من عليه الصلاة والسلام أوضح لك الباب لم يقفل لكن انتهت الهجرة من مكة فإن بابا آخر تستطيعون أن تلجوا منه فتنالوا ثواب ذلك الهجرة. ما هو؟ جهاد ودعوة ولكن جهاد إن دعا الداعي إلى الجهاد إن لم يدع الداعي إلى الجهاد سميا اهجم في قلبك أنني إذا دعيت إلى الجهاد في سبيل الله فالأولى فينا. وهذا معنى قول رسول الله من لم يأتي ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبته من النفاق. ثم أوضح رسول الله الأمر بشكل أكثر فقال وإن فرتم فانفروا أي إذا دعيتم إلى النفير إذا دعيتم إلى الخروج للجهاد فيجب عليكم أن تنفروا رجلكم. يقول العلماء الحديث هنا إلى الدكتور فرتة أي من قبل إمام المسلمين من قبل رئيس الدولة. هذا الكلام ينبغي أن نقف عنده إلى الدكتور فرتة من قبل إمام من قبل رئيس الدولة من قبل المسؤول الأكبر من قبل إمام المسلمين أو الخليفة. لماذا؟ حتى لا ينفرق تائها في حديث كهذا الحديث. يقول إذا استوفيتم يعني أي واحد إذا دعانا إلى الجهاد فممكن مختار الحارة مختار القرية يدعو إلى الجهاد ممكن يجد نعم يسمع دفعة أشخاص من حوله فيجد أنه رفع ذا شوكة وله التلاميذ ذا المريدين من حوله ورأى كلام رسول الله يقول إذا استوفيتم فانصروا يقول يا رب رسول لقد أمرتكم هل يجب علي ان يلبى كلامه؟ لا اذا استوفرتم من قبلي لن يتحمل مسؤوليه الامه. من الذي يتحملها؟ ليس يجب ان يعلم هذه الحقيقه. هنالك عده واجبات لا يجوز ان نتحرك فيها الا بإعانة من وهي احكام الامور التي تدخل في السياسه الشرعيه واحكام البلاد. البعض يتوهم خلافها واتكلم عشان البعض يقال في هذا الموضوع من اين دخلت النصره في افكارهم؟ لانهم وقفوا على حديث اخر له صله بهذا الحديث ففهموه منكسا خلاف ما قصده رسول الله. نعم لما مات وفي ملوكه بدعم مات ميتة جاهلية. هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحديث؟ اي اذا لما مات وفي ملوكه بدعم اي لم يؤديها لم يؤديها مات ميتة جاهلية. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث اذا دعا انسان نفسه الى الامامه الى الخلافة وكان ذا شرك وكان اذا امر راى من ينفذ امره على مستوى قوه على مستوى الارض كله ونفذنا فوجدنا مؤهلات الامام موجوده عنده فاعرضنا عن مبايعته لا للشيء الا هكذا. نعم رسول الله يقول لا يجوز هذا الامر. دعيت الى ان تنتخب اماما فدعا الى نفسه ورشع نفسه وراه شوكه ويستطيع اذا اعطيناه صفقه يدنا ان يظهر الامور وعنده مقومات الامام التي بينها لنا الاسلام اذا فلا يجوز ان نعرض ونسكت ونقف الموقف السلبي. هذا معنى كلام رسول الله من مات وفي عنقه بيعه وقد دعي اليها مات من اجل بعض الناس كيف يفهم هذا الحديث؟ صاروا على المحبة. مثلا انا رأيت من حول التلاميذ خاص يكون من قبيلنا لي فقلت انا لا ممكن انا اكون مستمر قلت انا اكون خليفي فقلت لهم تعالوا بالهم نعم فاذا رأيت انهم لا يريدون ان يبالغوا استحاوا فهو في هذا الحد اذا انتم غلطان لان رسول الله يقول من مات وسهرته بيعه لا سبيصة جاهز فكثير ناس كثير منهم جهال كثيرا ما سئل كثيرا من كان الشباب قالوا لي نحن فلان خلصنا ذلك نعم لا نحن نبايع وكذا وبايعت البيت ما بايعها فقال لا تسمع كلامه شو شكرا سبحان الله بعض الدنيا على بعض الدنيا على بعض اين هذا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كل واحد منا يكون من بعض من حوله تعالوا بايعوا كل واحد وإذا قال تعالى غيره وجب على من صنع هذا الكلام إذا أرشد يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الخطأ كما إلى هذا الخطأ فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إذا ستون سلطة البيعة هي بيعة من رشح نفسه على مستوى سياسي للزمانة على مستوى العالم أو البلد أو القطر نعم كلها ثم تعينا الى ان نبايع فلا نبايع منع عذر شرعي هذا معناه المصطفى عليه الصلاه والسلام اما ذاك الذي زيف من نفسه انسانا جعله مصداقا لهذا الحديث ودعاك الى بيعته فمطلوب منك ان تنطقها في اقرب وقت لان تتحرر من زيف وعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا تقع فيه هذا هو الحديث الثاني ومكان الشاهد في قوله عليه الصلاه والسلام ولكن جهاد قوي يعني اذا ما دعينا الى الجهاد صرف ما كانت مواقيت الوضع غير مناسب يغنينا عن الجهاد او يقوم مقام الجهاد العزم على الجهاد ولكننا نحن اليوم كل واحد ان يعزم في قلبه يا ربي اذا دعيت الى جهاد اعدائك هؤلاء الذين اقتنصوا اراضينا نعم والذين يجب علينا كل يوم ان نقاتلهم احنا الان واجب علينا المصير العام لان مقتطع اراضينا مرفوضه فيقول يا ربي انا لم ادع ولكن اذا دعيت في وقت منه ومن قبل امام مسؤول فها انا ذا اعزم وانت شاهد امام الفؤاد فان دعيت ولبيت فقد اخذت اجرك على الله وان لم تدع وبالتالي لم تلبي فقد كتب الله لك اجرا والحمد لله رب العالمين.